أما إما وجدوا الكتاب والسنة يخالف ما ذهبوا إليه من اجتهادات وآراء تركوه وراء ظهورهم وذهبوا الكتاب والسنة وأقبلوا عليهما، هكذا أهل الحق، هكذا أهل الحق. حتى الإجماع، حتى الإجماع، الإجماع لا بد له من مستند، لا بد له من مستند، ولكن علمه من علمه وجهله من جهله. وقلنا بأن في الأمة 100 من العلماء اجتهد بعضهم في مسألة واستدل الآخرون في ذات المسألة فاتحدت آراؤهم على قول واحد، هذا إجماع لا بد له من مستند، وهو الذي ذهب إليه من أتى بالدليل. أما من اجتهد في المسألة لعدم وجود الدليل فوافق رأيه رأي الآخرين يقول الحمد لله الذي وفقني على هذا. المهم حتى الإجماع لا بد له من مستند، حتى الإجماع لا بد له من مستند. سبحان الله، لا يمكن أن تجتمع أمة العلماء على ضلالة، ولا يمكن أن يخترع العلماء دينا آخر أو حكما لم ينزل الله به من سلطان. حتى الإجماع لا بد له من دليل، ويندر أن تجد مسألة ليس فيها دليل ثم اجتهد فيها العلماء بآرائهم فاجتمعوا على قول واحد، هذا لا يمكن ومحال. كيف يجتمع الناس بآرائهم واجتهاداتهم وقياساتهم مع اختلاف الأمصار والبلدان والأزمان على قول واحد؟ كيف ذلك إذا كانوا يختلفون على المسألة التي فيها دليل؟ العلماء يختلفون في المسألة التي وقع فيها الدليل،